أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسلك الثالث، وهو إن دلالة الأمر على الوجوب إنما يكون بالإطلاق وقرينة الحكمة. وهذا القول يمكن تقريبه بعدة تقريبات. يشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فتقدم مع جوابه في الدرس السابق. الوجه الثاني لتقريب دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. ويمكن أن نبين هذا الوجه ببيانين. البيان الأول بيان إجمالي، نقول فيه إن مميز الوجوب أمر عدمي، وهو عدم الترخيص في الترك. أما مميز الاستحباب فهو أمر وجودي، وهو الترخيص في الترك. وكلما كان الكلام وافيا بطبيعة لها حصتان، المميز لإحدى الحصتين أمر عدمي، والمميز للحصة الأخرى أمر وجودي، يحمل الكلام على إرادة الحصة التي مميزها عدمي دون الحصة التي مميزها وجودي، لأنها تحتاج إلى بيان زائد ومؤونة زائدة، فيتعين الحمل على الحصة الأولى بالإطلاق وقرينة الحكمة. فإذا دار أمر الكلام بين الوجوب والاستحباب فيحمل الكلام على إرادة الوجوب دون الاستحباب، لأن الوجوب مميزه عدمي والاستحباب مميزه وجودي، فيحمل الكلام على الحصة التي مميزها عدمي. هذا البيان الإجمالي. أما البيان التفصيلي، نقول هذا الوجه يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، لا شك ولا شبهة في وجود فرق أساسي جوهري بين الوجوب والاستحباب، فأحدهما غير الآخر. الوجوب شيء والاستحباب شيء آخر. والسؤال هو: ما هي حقيقة الوجوب، وبأي شيء يمتاز عن الاستحباب؟ الجواب: هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الوجوب هو طلب الفعل فقط وفقط، فالوجوب ليس مركبا من جزئين، وإنما الوجوب هو شنو؟ طلب للفعل. فالوجوب عبارة عن طلب الفعل، هذا الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال باطل جزما. لماذا؟ وذلك لأن طلب الفعل كما هو موجود في الوجوب هو موجود في الاستحباب، فهذه جهة اشتراك بين الوجوب والاستحباب، لا أنها جهة تمايز. إذن لا يمكن أن نقول إن الوجوب هو طلب الفعل، لأن طلب الفعل موجود هنا وموجود في الاستحباب، فهو جهة اشتراك وليس جهة امتياز. إذن لا بد أن نفترض عناية وأمرا زائدا على طلب الفعل، يعني في الوجود نفترض طلب الفعل وأمرا زائدا، ذلك الأمر الزائد يمتاز به الوجوب عن الاستحباب. الاحتمال الثاني أن نقول إن الوجوب ليس هو مجرد طلب الفعل، لأنه كما قلنا موجود، بل هناك عناية وقيد زائد، وهو المنع أو النهي عن الترك. فالوجوب حقيقته مركبة من جزئين، الجزء الأول طلب الفعل، وهذا الجزء مشترك بينه وبين الاستحباب. الجزء الثاني وهو شنو؟ النهي أو المنع عن الترك، وبه يمتاز الوجوب عن الاستحباب. وهذا المميز وهو النهي أو المنع عن الترك هو أمر وجودي، منع، المنع إمساك، والإمساك أمر وجودي. إذن الوجوب يتركب من جزئين وجوديين، الجزء الأول طلب الفعل، والجزء الثاني النهي والمنع من الترك. هذا الاحتمال الثاني. وهذا الاحتمال باطل أيضا كسابقه. لماذا؟ وذلك لأن انضمام المنع أو النهي عن الترك إلى طلب الفعل لا يصيره وجوبا ويمتاز عن الاستحباب، بل هذه الجهة وهي المنع عن الترك أو النهي عن الترك أيضا جهة مشتركة بين الوجوب والاستحباب، كما أن الجزء الأول وهو طلب الفعل موجود في الوجوب والاستحباب، هكذا النهي عن الترك موجود أيضا في الوجوب والاستحباب. فكما أن الوجوب فيه نهي عن الترك، كذلك الاستحباب أيضا فيه نهي عن الترك. غاية الأمر أن النهي عن الترك في الوجوب نهي شديد قوي تحريمي، الترك محرم في الوجوب، أما في الاستحباب فالنهي عن الترك خفيف كراهتي وليس تحريميا. إذن هذا يعتبر مميز للوجوب النهي عن الترك أو لا يعتبر مميزا للوجوب؟ لا يعتبر مميزا للوجوب، لأنه موجود في باب المستحبات أيضا وإن كان بدرجة أقل. السيد الشهيد قدس سره عبر عن هذا المعنى الذي شرحناه بتعبير آخر، حيث قال: لأن النهي عن شيء موجود في باب المكروهات أيضا، لأن النهي عن شيء موجود في باب المكروهات أيضا. نحن ماذا قلنا؟ نشوف شرحنا المطلب. قلنا لا يمكن أن يكون المميز للوجوب هو النهي عن الترك. لماذا؟ لأن النهي عن الترك وين موجود؟ في المستحبات أيضا. السيد الشهيد ما قال النهي عن الترك موجود في المستحبات، وإنما عبر قال النهي عن شيء موجود في باب المكروهات أيضا. وهذه العبارة أوقعت البعض في التوهم، حيث توهم أن مراد السيد الشهيد قدس سره من المكروهات هي الأفعال المكروهة، فالنهي عن الترك موجود في الأفعال المكروهة. ولهذا السيد الشهيد شال كلمة الترك وقال النهي عن الشيء، يعني النهي عن الفعل، لأنه في المكروهات هو نهي عن الفعل. ففسر عبارة السيد الشهيد بالطريقة التالية، قال: يقول السيد الشهيد المميز للوجوب ليس هو النهي عن الترك، لأن النهي عن الفعل موجود في المكروهات أيضا. ومن هنا أشكل على السيد الشهيد أن المكروهات ليس فيها طلب للفعل، فهي تمتاز عن الوجوب بالجزء أول وهو طلب الفعل، بينما المكروه ليس فيه طلبا للفعل. هكذا فسروا العبارة وأشكلوا على سيد الشهيد، ولكن هذا توهم غير صحيح، بل مراد السيد الشهيد قدس سره بهذه العبارة هو ما شرحناه، حيث قلنا بأن النهي عن الترك ليس مميزا للوجوب. لماذا؟ لأنه موجود في باب مستحبات، لأن المستحب منهي عن تركه أيضا. غاية الأمر أن النهي عن الترك في الوجوب نهي تحريمي، وفي المستحبات النهي عن الترك نهي كراهتي، فالكراهة ليست متعلقة دائما بالفعل، بل قد تتعلق الكراهة بالترك، يعني أن يكون ترك الفعل مكروها. وترك الفعل مكروه هذا وين يكون؟ في المستحبات، في بعض المستحبات، في بعض الأفعال الفعل مستحب والترك مكروه، فالكراهة لا تختص بالفعل، يعني مو فقط عندنا أفعال مكروهة، لا، مرات عندنا شنو؟ تروك مكروهة كما في ترك المستحب، فإن ترك المستحب أحيانا يعتبر مكروها. ومراد السيد الشهيد هو هذا، أن النهي عن الترك كما هو موجود في الوجوب بنحو تحريمي، هكذا النهي عن الترك موجود في الاستحباب بنحو كراهتي، لأن ترك المستحب قد يكون مكروها. ولهذا السيد الشهيد عبر بالنهي عن شيء، الشيء الأعم من الفعل أو الترك، كما أن الفعل يمكن أن يكون مكروها هكذا الترك يمكن أن يكون مكروها. ومراد السيد الشهيد هنا هو شنو؟ أن يكون الترك منهيا عنه نهيا كراهتيا، وهذا ما هو موجود في الاستحباب. إذن لا يمكن أن نلتزم بأن النهي عن الترك مميز للوجوب عن الاستحباب، لأنه موجود في الاستحباب أيضا. الاحتمال الثالث أن نقول إن حقيقة الوجوب مركبة من جزئين، أحدهما وجودي وهو طلب الفعل، وهذا مشترك بينه وبين الاستحباب، والجزء الآخر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. فالوجوب مركب من جزئين، أحدهما وجودي وهو طلب الفعل، والآخر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. أما الاستحباب فهو مركب من جزئين وجوديين، الأول طلب الفعل والثاني الترخيص في الترك. فالجزء الأول مشترك بين الوجوب والاستحباب، شنو الجزء الأول؟ وهو طلب. إذن التمايز بينهما وين يكون؟ في الجزء الثاني، فالوجوب هو عدم الترخيص في الترك، أما الاستحباب الترخيص في الترك. إذن المميز للوجوب عن الاستحباب مميز عدمي، أما مميز الاستحباب عن الوجوب فهو مميز وجودي. إذا خلاصة المقدمة الأولى، خلاصة المقدمة الأولى، إن مميز الوجوب عن الاستحباب هو أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، أما مميز الاستحباب عن الوجوب فهو أمر وجودي وهو الترخيص في الترك. المقدمة الثانية، إذا كان الكلام وافيا ودالا على ذات الطبيعة فقط وفقط، ولكن هذه الطبيعة لها حصتان، إحدى الحصتين مميزها أمر عدمي فالحصة الأولى ليست هي ذات الطبيعة، لا، بل هي الطبيعة زائدا شنو؟ بالإضافة إلى قيد ومميز عدمي. وكانت الحصة الثانية هي ذات الطبيعة ولكن شنو؟ مع قيد ومميز وجودي. إذن لدينا طبيعة لها حصتان، الحصة الأولى هي الطبيعة ومميز عدم، والحصة الثانية الطبيعة ومميز وجودي. فإذا جاء المتكلم بكلام يدل على ذات الطبيعة فقط دون أن يأتي بما يدل على المميز العدمي أو ما يدل على المميز الوجود، فقط أتى بكلام شنو؟ على ذات الطبيعة، فدار أمرها أمر الطبيعة بين إرادة الحصة الأولى التي مميزها أمر عدم وبين الحصة الثانية التي مميزها أمر وجودي، تعين بالأطلاق وقرينة الحكمة حمل الكلام على إرادة الحصة الأولى اللي هي شنو؟ التي مميزها أمر عدم دون الحصة التي مميزها أمر وجودي. لماذا يحمل الكلام على الحصة الأولى دون الثانية؟ الجواب هو أن المتكلم في هذه الحالة، يا حالة، جاء بكلام لا يدل إلا شنو؟ على ذات الطبيعة. إن المتكلم في هذه الحالة قد خرق وأخل بالظهور الحالي على كل حال، سواء كان مريدا للحصة الأولى أو كان مريدا للحصة الثانية، فعلى كل حال هو قد أقل بظهوره الحالي، وذلك لأن المتكلم ظاهر حاله ما هو؟ أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وهنا هو أتى بكلام لا يدل إلا على ذات الطبيعة، فسواء كان مراده الحصة الأولى أو كان مراده الحصة الثانية، فعلى كل حال كلامه وفى بمراده أو لم يفي بمراده. مراده ما هو مراده؟ إما الطبيعة زائدا المميز العدم، وإما الطبيعة زائدا المميز الوجود. مراده لا يخلو من أحدهما، مانعة الخلو، لكنه في مقام البيان جاء بكلام فقط وفقط يدل على ذات الطبيعة. ومراده ذات الطبيعة أم أزيد من ذات الطبيعة؟ أزيد من ذات الطبيعة، بل مراده إما الطبيعة زائدا المميز العدل، لو الطبيعة زائدا المميز إذن هو أبرز بكلامه وبين بكلامه فقط وفقط ذات الطبيعة، بينما مراده ليس هو ذات الطبيعة بل ما هو زائد على ذات الطبيعة، سواء كان الزائد أمرا عدميا كما في الحصة الأولى أو كان الزائد أمرا وجوديا. إذن مراد المتكلم الواقعي ليس هو ذات الطبيعة فقط، بل الطبيعة مع القيد، سواء كان ذلك القيد أمرا عدميا كما في الحصة الأولى أو كان ذلك القيد أمرا وجوديا كما في الحصة الثانية. إذن مراده على كل حال هو الطبيعة مع القيد، ولكنه بين بكلامه فقط وفقط ذات الطبيعة دون أن يبين القيد. إذن أخل بالظهور الحالي أو لم يخل؟ أخل بالظهور الحالي على كل حال، سواء أراد الحصة التي مميزها أمر عدمي أو أراد الحصة التي مميزها أمر وجودي، فمراده هو الطبيعة مع القيد، ولكنه بكلامه لم يبين إلا ذات الطبيعة. إذن الأمر هنا لا يدور بين إرادة القيد وعدم إرادة القيد حتى يقال بالأطلاق وقرينة الحكمة لو كان يريد القيد لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريد. الأمر هنا كذلك أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، لأن الأمر هنا يدور بين ماذا؟ ليس بين ذات الطبيعة من جهة والطبيعة مع القيد، لا، بل الأمر يدور بين الطبيعة المقيدة بقيد عدمي والطبيعة المقيدة بقيد وجودي. فعلى كل حال هو قد أراد القيد، فما نقدر نقول لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا، لا، هو على كل حال يريد القيد، ولكنه على كل حال جاء بما يدل على هذا القيد أو تركه، تركه، لم يأتي بما يدل على ذلك القيد. ولكن مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ مع أنه أراد القيد على كل حال، وأنه أخل بظهوره الحالي على كل حال، سواء أراد المميز العدمي أو المميز الوجودي، فهو قد أخل بظهوره الحالي. ولكن مع ذلك بالأطلاق وقرينة الحكمة نحمل كلامه على إرادة الطبيعة التي مميزها أمر عدمي، وليس على الطبيعة التي مميزها أمر وجودي، نحمله على الحصة الأولى دون الحصة الثانية، لا لأن الحصة الأولى لا تحتاج إلى بيان زائد لا لأن الحصة الأولى ليس فيها قيد. دققوا يا ابن عباد، الحصة الأولى نحمل الكلام عليها بالأطلاق وقرينة الحكمة، لا لأن الحصة الأولى شنو ليس فيها قيد، لا، بل الحصة الأولى أيضا شنو مشتملة على قيد، لكن قيدها عدم. فكما أن الحصة الأولى مقيدة هكذا الحصة الثانية مقيدة، كلتا الحصتين فيها قيد، وهو لم يأتي بما يدل لا على القيد الأول ولا على القيد الثاني. إذن لماذا نحمل كلامه على الحصة التي قيدها عدمي دون الحصة التي قيدها وجود؟ الجواب وذلك لأن العرف يرى أن القيد العدمي كأنه ليس قيدا، مو هو ليس قيدا، لا، كأنه ليس قيدا، ولهذا العرف يتسامح في عدم ذكره فيقول إذا كان القيد عدميا فمسموح لك شنو بترك ذكره، لأنه عدمي وما زال عدمي كأنه ليس قيدا وكأنه لا يحتاج إلى بيان زائد، لذلك العرف يتسامح في عدم ذكره، يقول لك براحتك تقدر شنو هذا القيد لا تذكره مع أنه قيد أو ليس قيدا، قيد لكننا نتسامح في عدم ذكره. بينما إذا كان القيد وجوديا فالعرف يقول لا بد من ذكره، لا بد شنو من ذكره ولا نتسامح في تركه. فالقيد العدمي مما يتسامح في تركه، والقيد الوجودي مما لا يتسامح في تركه. والتي هم يقولون دائما احنا الجواب نسيه، والنتيجة إذا دار أمر الكلام الذي لا يدل إلا على ذات الطبيعة، دار أمره بين الحمل على إرادة الحصة التي مميزها عدمي أو الحصة التي مميزها وجودي، تعين بالأطلاق وقرينة الحكمة الحمل على الحصة التي مميزها عدمي، لا لأنها ذات الطبيعة وليس فيها قيد، لا، وإنما لأن قيدها عدمي، والقيد العدمي قد يتسامح في تركه. ولهذا لو كان المتكلم قد أراد الحصة التي مميزها وجودي ومع ذلك لم يأتي بما يدل على ذلك القيد الوجودي، فهذا خرق للظهور الحالي أو ليس خرقا؟ فهذا خرق واضح جلي للظهور الحالي. أما إذا أراد المتكلم الحصة التي قيدها ومميزها أمر عدمي، فعدم ذكره للقيد يعتبر خرقا للظهور الحالي أو لا يعتبر؟ يعتبر. أعيد السؤال، يعتبر أو لا يعتبر؟ التخفيف؟ التلفت؟ هذه الجواب واحدة. إذا كان المتكلم يريد الحصة التي قيدها ومميزها عدم ولم يأتي بما يدل عليه، فهل هذا يعتبر خرقا للظهور الحالي أو لا يعتبر؟ نعم يعتبر، عدتها أكثر من 10 مرات وأكدت عليه. بعض الأخوة يشكل عليه يقول شيخنا تعيد وأريد أركز المطلب، فالمفروض تنتبه لي منين يعتبر شنو؟ خرق. لكن شنو الفرق بيناتهم؟ أن القيد إذا كان وجوديا فهذا الخرق يعتبر خرقا شديدا واضحا جليا، لأن القيد الوجودي ما هو؟ لا يتسامح في تركه عرفا. أما إذا كان المميز عدميا فهذا خرق، لكنه خرق ليس بتلك الدرجة القوية وإنما خرق ضعيف. لماذا خرق ضعيف؟ لأن القيد العدمي مما يتسامح في تركه، فيدور أمر المتكلم بين خرق شديد لظهور حاله وبين خرق ضعيف لظهور حاله. فبالأطلاق وقرينة الحكمة نحمل كلامه على آخر، على الخرق الخفيف، أي أن نقول هو أراد الحصة التي مميزها أمر عدمي، لأنه خرق لكنه خرق كما يقال أهون الشرين ودفع الأفسد بالفاسد، وكلا الأمرين هو قد أخل وارتكب المعصية، لكن المعصية في القيد الوجودي معصية كبيرة، أما المعصية في القيد العدمي معصية صغيرة، فنحمله على المعصية الصغيرة. فبالإطلاق وقرينة الحكمة يتعين الحمل على إرادة الطبيعة التي مميزها أمر عدمي دون الطبيعة التي مميزها أمر وجودي. هذا واضح لحد الآن؟ هاي المقدمة الثانية. قبل أن نأخذ النتيجة سؤال، هذا يسمى إطلاقا أو ليس بإطلاق؟ حمل الكلام على إرادة الطبيعة التي مميزها قيد عدمي دون الطبيعة التي مميزها قيد وجودي، حمله على الطبيعة التي مميزها عدمي، هذا إطلاق أو ليس بإطلاق؟ إطلاق أو ليس بإطلاق؟ الإطلاق ما هو الإطلاق؟ درسنا في الإطلاق في الحلقة الثانية وأشرنا له. الإطلاق ما هو؟ الإطلاق قيد عدمي أو الإطلاق هو عدم القيد؟ الإطلاق هو عدم القيد، الإطلاق هو عدم القيد، بينما الأمر هنا يدور بين قيدين، قيد وجودي وقيد عدم. فالحمل على القيد العدمي هذا حمل على التقييد لو حمل على الإطلاق، هذا على تقييد، غاية الأمر هو قيد عدمي وليس قيدا وجوديا. ولهذا لابد أن نعلق فنقول إن الإطلاق كما درسنا في الحلقة الثانية التقابل بينه وبين التقييد ثبوتا، فيه 3 أقوال. القول الأول ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره حيث قال إن التقابل بينهما تقابل النقيضين، فالإطلاق هو عدم القيد، عدم إرادة القيد، عدم لحاظ القيد، أما التقييد لحاظ القيد. إذن التقييد لحاظ القيد، والإطلاق عدم لحاظ القيد. شنو النسبة بين اللحاظ وعدم اللحاظ؟ نقيضان. لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد نقيضان، وجود وعدم. القول الثاني ما ذهب إليه المرزى النائم حيث قال إن التقابل بينهما تقابل الملك وعدمها، فالتقييد هو الملك لحاظ القيد، أما الإطلاق فهو عدم لحاظ القيد، لكن مو مطلقا، عدم لحاظ القيد في مورد يصح فيه التقييد، كما أن العمى هو عدم البصر في مورد يصح فيه البصر، فالتقابل بينهما شنو؟ إذا شنو نقطة الاشتراك بين السيد الشهيد والمرزة؟ كلاهما يقول إن الإطلاق أمر عدمي والتقييد أمر وجودي، لكن اختلفوا. السيد الشهيد يقول أمر عدمي مطلقا، أما المرزة يقول عدمي في مورد يصح فيه التقييد. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الكوئي قدس سره حيث قال إن الإطلاق ليس أمرا عدميا بل هو أمر وجودي، فالتقييد هو لحاظ القيد، أما الإطلاق فهو لحاظ عدم القيد، مو عدم لحاظ القيد كما يقول السيد الشهيد. الإطلاق ليس هو عدم لحاظ القيد بل هو شنو؟ لحاظ عدم القيد. فكل من الإطلاق والتقييد عند السيد الكوئي هو لحاظ، هو لحاظ، لكن التقييد هو لحاظ القيد، أما الإطلاق فهو لحاظ عدم القيد، ولذلك النسبة بينهما التضاد، فهما ضدان على رأي السيد الكوئي. إذن هما نقيضان على رأي السيد الشهيد، وملك وعدمها على رأي الميرزا النائمي، وضدان على رأي السيد الكوئي. هذا كله ثبوتا، أما إثباتا فقد اتفقوا جميعا على أن النسبة والتقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدمها بلا خلاف بينهم. المهم إذا اتضح ذلك نقول إن فسرنا الإطلاق بأمر عدمي وهو عدم لحاظ القيد سواء على رأي السيد الشهيد أو على رأي المرزا، فهذا الوجه الثاني ليس تاما، لأن الأمر هنا يدور بين قيد عدمي وبين قيد وجودي، وإرادة القيد العدمي يسمى إطلاق أو لا يسمى إطلاق؟ ليس إطلاقا، لأن القيد، لأن الإطلاق هو عدم اللحاظ، أما الحمل على الحصة التي مميزها عدمي ففيه لحاظ أو ليس فيه لحاظ؟ فيه لحاظ لكنه لأمر عدمي، إذن لا يسمى إطلاقا على مبنى سيد الشهيد ولا على مبنى الميرزا النائمي. نعم إن أخذنا بمبنى السيد الكوئي الذي قال إن الإطلاق هو لحاظ العدم وليس عدم اللحاظ، حينئذ نقول هنا إذا دار الأمر بين إرادة القيد العدمي المميز العدمي وبين إرادة المميز الوجودي يحمل بالإطلاق وقرينة الحكمة على إرادة القيد العدمي الذي هو اللحاظ للعدم، وهذا إنما يصح على رأي سيد الخوي. إذن كأن هذا الوجه الثاني مبني على مبنى السيد الخوئي في تفسير الأطلاق، وأنه لحاظ عدم القيد. هنا كذلك نقول نحمل مراد المتكلم على إرادة القيد العدمي. زين، إرادة القيد العدمي أطلاق لا تقييد على رأي السيد الشهيد؟ أطلاق أو لا؟ ليس أطلاقا. إرادة القيد هو تقييد وليس أطلاقا. على رأي الميرزا النعيمي أيضا ليس أطلاقا، لكن على رأي سيد الخوي قال إرادة قيد عدمي فهو إرادة العدم فهو أطلاق، لأن الأطلاق هو لحاظ العدم وليس عدم اللحاظ. فهذا الدليل الثاني مبني على رأي سيد الخوي فقط وفقط. ومن هنا يتضح لك الفرق جليا بين هذا الوجه الثاني وبين الوجه الأول لتقريب الدلالة على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. شنو الفرق بيناتهم؟ في الوجه الأول قال الأصفهاني كما نقل إن الأمر يدور بين الإرادة الشديدة وبين الإرادة الضعيفة، والإرادة الشديدة ليست أمرا زائدا على ذات الطبيعة، بينما الإرادة الضعيفة هي أمر زائد على ذات الطبيعة. ولهذا نقول الإرادة الشديدة هي الطبيعة مع قيد أو الطبيعة بلا قيد. بلا قيد. أما الإرادة الضعيفة مع القيد، فإذا دار الأمر بين القيد وعدم القيد الأطلاق وقرينة الحكمة، نقول نحمل الكلام على إرادة الإرادة الشديدة التي هي ذات الطبيعة دون قيد. وإذا حملناه على الإرادة الشديدة فالمتكلم أخل بظهوره الحالي أو لم يخل؟ لم يخل، لأن كلامه واف بذات الطبيعة، والإرادة الشديدة هي شنو؟ ذات الطبيعة بلا زيادة. أما في محل كلامنا الوجه الثاني الأمر ليس كذلك، لأن الأمر يدور بين المميز العدمي والمميز الوجودي وهو على كل حال قد أخل بظهوره الحالي، لكن إخلاله بالظهور الحالي بلحاظ القيد العدمي أخف وأهون من إخلاله بلحاظ القيد الوجودي. بالنتيجة اجمع المقدمة الأولى للثانية، إذا كان مميز الوجود أمرا عدميا وهو عدم الترخيص بالترك، ومميز الاستحباب كان أمرا وجوديا وهو الترخيص في الترك، وجاء المولى بالأمر قال صلي، وهذا الأمر لا يدل إلا على ذات الطبيعة، فيدور أمرها بين إرادة الحصة التي مميزها أمر وجودي وهي شنو؟ الاستحباب، وبين إرادة الحصة التي مميزها أمر عدمي وهي الوجوب. فبالأطلاق وقرينة الحكمة يحمل على إرادة الحصة التي مميزها أمر عدمي. هذا هو الوجه الثاني. قال ثانيها وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، هذا الاحتمال الأول. لماذا ليس طلب الفعل فقط؟ لأن ذلك وهو طلب الفعل ثابت في المستحبات أيضا، فهذه جهة اشتراك بين الوجوب والاستحباب وليس جهة امتياز، فلا بد من فرض عناية زائدة على ماذا؟ زائدة على طلب الفعل، بها يكون الطلب وجوبا ويمتاز عن الاستحباب. زين، الاحتمال الثاني، وليست هذه العناية هي شنو؟ عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، فنقول الوجوب هو طلب الفعل زائدا النهي عن الترك. هذا غير صحيح. لماذا؟ انتظر حتى العبارة تصير واضحة. لأن النهي عن الترك موجود في المستحبات أيضا، وإن كان النهي عن الترك في الوجوب نهيا تحريميا، وفي الاستحباب النهي عن الترك هو نهي كراهتي، لكن على كل حال النهي عن الترك موجود في الوجوب وموجود في الاستحباب، فهي جهة امتياز ولا جهة اشتراك؟ جهة اشتراك. هذا المطلب هسه اللي شرحته وكتبته ان شاء الله السيد الشهيد يعبر عنه بطريقة اخرى، يقول لان النهي عن شيء الأعم من الفعل أو الترك ثابت في باب المكروهات أيضا. ليس مراد السيد الشهيد من المكروهات الأفعال المكروهة، وإنما مراده شنو؟ الأعم من الفعل، أن الكراهة كما تكون للفعل قد تكون للترك، والموجود في المستحبات شنو؟ كراهة عن الفعل لو كراهة عن الترك، كراهة عن الترك، أي أن الاستحباب المستحب منهي عن تركه، لكن النهي هذا نهي شنو؟ كراهة تعلقت بالترك لا كراهة تعلقت بالفعل. زين، يبقى عندنا إذن الاحتمال الثالث، وإنما هي هذه العناية الزائدة المميزة للوجوب هي عدم ورود الترخيص في الترك، فمميز الوجوب هو عدم الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي وهو عدم ورود الترخيص في الترك هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. الوقت انتهى، بس أكمل المقدمة الأولى، بس أكملها. ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. أما الاستحباب، والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون الاستحباب مركبا من أمرين وجوديين، أولهما طلب الفعل والثاني الترخيص في الترك. المقدمة الثانية شرحناها، تطبيقها يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.